إلى ترقيقها. القاء هذا حرف قرشي مفخم، وجاء هذا حرف يمني مرقق. الجاء هي القاء لكن هذا مفخم ومرقق نفسه ما يتغير. في اليمن ما يسمع ينطق اليمني ما يقول قاء، يقول جاء جد قال، ما يقدر القاء لأنها ثقيل لا تطاوع حنجرتهم. هذه لغة اليمن المرققة. وأما لغة قريش مفخم فهو القاء. فنزل القرآن باللغة القرآنية المفخمة لأن لغة نقية. وسأل حروف، لو تدبرت الحروف من الألف إلى الياء ووازنتها بموازين اللغة القرآنية لوجدت الحرف القرشي حرفا صافيا نقيا. وسائر حروف الحروف عند بعض العرب بعضها ركيك، ويدخلون حرفا في حرف ويخلطون حرفا بحرف ويخففون هذا ويرققون الآخر. فهذا الذي جعل اللغة القرشية نقية ولسان محمد آية عربيا فصيحا نقيا فنزل بها القرآن. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: مع أنهم أفصح الأمم وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدم غير خائف ولا مشفق، أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن. إلى أن قال رحمه الله: ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. انتهى الغرض منه. وليس الغرض من هذا أن أتكلم عن إعجاز القرآن، فهذا باب واسع وبحر غوره شاسع لا يمكن الإحاطة به، وإنما الغرض التنبيه على المعجزة التي أوتيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها باقية أبدا مع بقاء هذا الدين، والله تعالى أعلم. طيب لو قال قائل: يمكن أنهم أتوا بمثل القرآن لكن ما نقل إليه، يمكن قريش استطاعوا أن يأتوا بآيات أو سور شبيهة بالقرآن لكن ما نقل فقط، هل يمكن هذا؟ لا يمكن، لأن الهمم والدواعي تتوفر على نقلها، والعداوة ظاهرة والعدو شرس. ولو كان أحد استطاع أن يحاكي القرآن ويأتي بمثله لم يتركه الناس لنقلوه نقلا واسعا. ولهذا مسيلم الكذاب لما حاول المحاولة اليائسة نقلت محاولته مع أنها شبيهة بالترهات، لما فتح الصحابة لما قتلوا مسيلمة في اليمامة وقدموا المدينة قال الصديق رضي الله عنه: اذكرونا شيئا من ترهاته. فقالوا: لابد. قال: لابد. فقالوا: إنه كان يقول: والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابيات خبزا، على وزن الذاريات والعاديات، ونحوها من أشياء كثيرة نقل عن مسيلمة يشابه القرآن. لكن هذا شيء مضحك، ليس شيئا فيه، لا ليس فيه إعجاز ولا بلاغة أيضا. ويقول: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر. الوبر حيوان شبيه بالأرنب، طويل الأذنين صغير الجسم. ولهذا يقولون إن عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه وفد على مسيلمة الكذاب، كان مشركا، فأسمعه مسيلمة من قرآنه، فقال مسيلمة لعمر: ما تقول في قرآني؟ قال: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مسيلمة ربيعة ومحمد ظنين مضر. يقول: كذاب ربيعة أنت مسيلمة أحب إلي من محمد، ولكن أعلم أنت تعلم أني أعلم أنك كاذب. فالشاهد أن هذا القرآن لم يأتي أحد بمثله، ولم يستطيع أن يأتي مثله، ولو أتى أحد مثله لم يخفى لنقل. فالله قد تحدث وأخبر كما قال ابن كثير: أخبر خبرا جازما غير خائف ولا مشفق أن أحدا لن يأتي بمثله، ولم لنفي التأبيد. نعم. القرآن الكريم. القرآن الكريم هو ما أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من كلامه المعجز بما فيه من قراءات ثابتة متعددة، فهو كلام الله. وقد اشتمل هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ألوان متعددة من الخطاب، على أخبار ماضية وحوادث واقعة وغيبيات مستقبلة، وعلى عقائد باطنة وشرائع سامية من أوامر ونواهي وأخلاق وآداب. وكل هذا نزل بلسان عربي مبين، إلا أن هذا اللسان قد يعتريه غموض تارة واستغلاق تارة أخرى، لا من جهة نفسه ولكن من جهة سامعه وتاليه، فعند هذا يرجع فيما صعب فهمه وتعذر إدراكه إلى المتكلم به، فالمتكلم أعلم بكلامه وأدرى بمراده من غيره، فأحسن ما يفسر به مراد المتكلم هو كلامه الموجد. فإذا وجد ما يفسر الآية من القرآن فلا يجوز العدول عنه إلى غيره، وهذا باب عظيم من فتح له فيه فقد أدرك علما عظيما وخيرا وفيرا. فأحسن ما يفسر به القرآن القرآن سواء أكان معنى من معاني المفردات، أم حكما من أحكام الآيات، أم قصصا من أخبار الأولين، فكل هذا قد جاء في القرآن أمثلة كثيرة له. فما أكثر المعاني التي يكون فيها غموض أو اشتراك ويأتي بيانها وإيضاحها في موضع آخر، كقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون في سورة الزخرف، جاء تفسير في سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فكان فيه قطع لدابر المعتزلة في الاحتجاج بهذه الآية على القول بخلق القرآن، لأن الله تعالى فسر جعل بمعنى أنزل، فسر جعل بمعنى أنزل، وهو أعلم بمراده من المعتزلة حين فسروها بمعنى خلق. فالغموض قد يكون في مفردة ويأتي بيانها في سورة أخرى. القرآن الكريم هو ما في هذا الكتاب، والقرآن ليس هو كلام الله، هو من كلامه، لأن كلام الله كثير، كلام الله كثير، لكن القرآن هذا من كلامه عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومن كلامه هذا القرآن، من كلامه هذا القرآن، وهو ما في هذا ما في المصحف. وأنا أنبه على غلط موجود في المصحف، مكتوب على المصحف القرآن الكريم، وهذا خطأ، هذا حدث متأخرا، والصواب أن يكتب المصحف، لأن ليس هذا القرآن، القرآن ما بداخله، القرآن ليس هو هذا، القرآن ما بداخل المصحف، الذي بداخل المصحف هو القرآن، فالصواب أن يكتب المصحف. وعلى هذا السلف من عهد الخلفاء الراشدين إلى عصر التابعين إلى القرون المفضلة إلى عصر قريب، وكان يكتب عليه المصحف، كان يكتب عليه مصحف المدينة، مصحف الشام، المصحف الشريف، ونحو من العبارات، ثم حدث فكتب عليه القرآن الكريم. الصواب أن يكتب المصحف، لأن ليس هذا هو القرآن، القرآن ما بداخله من الحروف والكلمات، ولا يكتب عليه القرآن، الواجب أن يكتب عليه المصحف، ولو كتب المصحف الشريف فلا حرج. ورد عن بعض أهل العلم يكتبون الشريف، والأولى أن يكتب عليه المصحف كما هو مكتوب في عهد في زمن عثمان حينما جمعه فكتبوا عليه المصحف. وعبارات السلف وفي الأحاديث المرفوعة الموقوفة والمقطوعة والآثار كلها تتحدث عنه باسم المصحف، ولا يقال القرآن، القرآن ما بداخله هو القرآن، القرآن ما في داخل المصحف هو القرآن. وهذا الكلام المعجز. وكما قلنا أن القرآن هذا القرآن قد يعتري بعض ألفاظه وبعض كلماته وبعض أحكامه غموض، لا من جهة نفسه لكن من جهة السامع أو التالي، وهذا ما يسميه أو أحدثه الناس باسم غريب القرآن، سموه غريب، وما في شيء اسمه غريب، لكن صار غريبا عليك ما كان واضحا على غيرك. وأنتم تأملوا تفاسير السلف انظروا التفسير في زمن الصحابة كان قليل، في زمن التابعين زاد التفسير، في أتباع التابعين زاد زيادة أكثر منها. وكلما بعد الناس عن لغة العرب كلما استعجمت الألسنة، كلما احتاجوا للتفسير استغلقت المعاني. الصحابة يقرأون القرآن وقرأوه وسمعوه من سلم ولم يستشكلوا ما استشكله التابعون، لأن في التابعين كثير من أولاد الصحابة ومن مسلمة الفتوح من الأعاجم، وهؤلاء الغرباء لا يعرفون اللغة، لا يعرف معنى كلمة كذا ومعنى كلمة كذا ومعنى كلمة كذا، فاحتاجوا أن يسألوا، فسألوا ففسر لهم. وكلما بعد الناس عن اللغة كلما استغلقت عليهم معانيها، لأن باب القرآن والسنة هي اللغة، هي الباب، لكن اللغة واسعة كثيرة كما سيأتينا في مصدرها. وهذه الآية التي نحن ضربنا بها مثلا، وهي آية الزخرف وآية يوسف، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، جاء تفسيرها بعينها نفس الآية، ما تغير إلا حرف واحد. في الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في يوسف قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أي تفسير أعظم من هذا التفسير؟ وفصلت معنى أنزل معنى جعل، أن بمعنى أنزل وليس بمعنى خلق، لأن المعتزلة حينما ادعوا أن القرآن مخلوق قالوا كل جعل في القرآن معنى خلق، كل ما في القرآن من جعل فهو بمعنى خلق، وسربها العجمة، وإنما أتيت من العجمة يا أبا عثمان. ولهذا كثير من السلف قالوا إن سبب الضلال العجمة، سبب كل بدعة هو العجمة. ولو تدبرت البدعة التي نشأت في الإسلام من ابتداء من بدعة الخوارج إلى يومنا هذا لوجدت أن أسبابها العجمة، يفهم شيئا مخالفا للغة العرب، يفهم من الكتاب أو من السنة فهما مغايرا للغة العرب. المعتزلة فهموا أن معنى قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا أي إنا خلقناه، لأنهم قالوا إنا لا نعرف جعل إلا بمعنى خلق، الذي جعل الليل والنهار أي خلق الليل والنهار، فقالوا جعل كل من خلق، ولكن هذا فاسد ولا صح، فالجعل في القرآن جاءت بمعنى خلق وبمعنى شرع وبمعنى أنزل، لها معاني كثيرة. وإن يبطل مذهب المعتزلة في دعواهم أن جعل بمعنى خلق آيات كثيرة، آيات كثيرة لو أوردت عليهم لم يجدوا منها مخلصا. قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، لو أخذناها على وجه المعتزلة يشكون معناها خلقوا الملائكة، ومن الذي خلق الملائكة، المشركون أو الله عز وجل؟ الله الذي خلقه، لكن المشركون جعلوا الملائكة أي اتخذوهم آلهة، فهنا المعنى جعل أي اتخذ. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي اتخذوهم إناثا، آلهة إناثا. وقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، بمعنى ما خلق، لا هي مخلوقة، البحيرة والسائبة موجودة مخلوق خلقها الله، لأن هذه أنواع من الإبل المشركون حرموا بعضها وأحلوا بعضها كما في سورة الأنعام، فبينوا أنه ما جعل الله من بحيرة وهي التي تشق أذنها وتجعل للآلهة، ولا وصيلة ولا حام، ما جعلها، معنى ما جعل أي ما شرع. إذا جعل تأتي بمعنى اتخذ وبمعنى شرع وبمعنى خلق وتأتي بمعنى أنزل كما في هذه الآية. إذا قال المعتزلة فاسد معنى ولسانا، فاسد معنى وفاسد لسانا، والدليل على فساد المعنى الآية التي ذكرناها لكم: وجعلوا الملائكة الذين عباد الرحمن إناثا فليسوا هم الذين خلقوها. وفاسد لسانا أنها تعددت معانيها في القرآن، جاءت بمعنى أنزل، وجاءت بمعنى خلق، وجاءت بمعنى اتخذ، وجاءت بمعنى شر. فلهذا العجمة هي سبب كل دليل. يعني أضربك مثل أيضا قريب من العجمة في المعاصر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. إذا كان صائم فليصلي ركعتين، لا يعني يصلي أن يدعو، يعني يقول بارك الله لكم في طعامكم، فضل أن يصح. فالصلاة مما الدعاء ليس بمعنى الصلاة المحمودة وهي ذات الركوع والسجود، يصلي أن يدعو. بعض الجهال قال معنى يصلي ركعتين، يقول أن يدعوكم يصلي ركعتين لن يصح. هذه عجمة من العجمة الأتيتها يا أبا عثمان. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. إزرة المؤمن حديث حسن، إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. هذا في الإزار ولا في القميص ولا في كل ثوب؟ تخص بالإزار، يعني قال إزرة، الإزار غير القميص، والقميص غير السراويل، والسراويل غير العباء، لأن الثوب في لغة العرب يطلق على كل ما يلبس، كل ما يلبس يسمى ثوب. لكن الثوب أنواع، في عمامة يسمى ثوب، والإزار الذي يلف به أسفل البدن يسمى ثوب، والرداء الذي على الكتفين يسمى ثوب، والقميص مثل هذا الذي نلبس يسمى ثوب، والسراويل الذي له أكمام أسفل البدن يسمى ثوب، والعباءة يسمى ثوب، والجبة تسمى ثوب، والقبعة تسمى ثوب، كل ثوب أنواع. فمثلا خص الإزار فقط، قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، فأنت لا تجري لا تنقله إلى العباءة والسراويل والقميص، لا، لأن الرسول ليس أعجمي عربي، لو أراد الجميع لقال ثوب المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لكن لما قيده بالإزار علم أنه يريد الإزار فقط. هذه هي العجمة. ولهذا قد يبتلى كثير من الناس أو بعض الطلاب بالعجمة فلا يفهم النصوص فيجريها على ما فهمه هو لا على ما جاء في لغة العرب. فالغموض قد يكون في مفردة ويأتي بيانها في سورة أخرى، وربما جاء بيانها في السورة نفسها بل بعدها مباشرة، كقوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. جاء تفسير الهلوع بأنه الذي إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فسرها بعدها بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنبوش. وقد يعرف معنى المفردة القرآنية من المقابلة كقوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. علم معنى ثبات بأنه متفرقين من قوله جميعا بالمقابلة، وكقوله: نسوا الله فنسيهم هو من المقابلة، فالنسيان المضاف إلى الله تعالى هو من جنس النسيان المضاف إليهم، وأنه الترك المتعمد، لأن هؤلاء المنافقين قد نسوا الله بمعنى تركوا توحيده عمدا لا غفلة، لأن نسيان الغفلة لا مؤاخذة فيه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقابل الله تعالى نسيانهم الذي هو بمعنى الإعراض عن الله بنسيانه إياهم الذي هو إعراضه عنهم جزاء وفاقا. وهكذا قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، وقوله: ألم تعلم. لأن النسيان لا يضاف إلى الله، كما قال في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. فكيف هنا قال لا يضل ربي ولا ينسى؟ وقال نسوا الله فنسيا، اليوم ننساكم كما نسيتم لقائمكم هذا. ها نعم، لأنه مقابل، لأنه قابل بنسيانه، لكن لم يأتي إضافة النساء إلى الله مطلقا، لم يأتي أن الله ينسى أو نسي، لكن يأتي في نسيان مخلوق مقابلة بنسيان مخلوق. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء الله، نسوا الله فنسيه. إيه هذا يقين، لكن نحن من الآية، نحن من تفسير نفس الآية لا من خارج. وإلا النسيان لا يغفر الله. الله عز وجل يقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أخبر أنه لا ينسى، ثم أخبر في آيات أنه نسي، نسوا الله فنسيهم. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يوم. قلنا إن هذا النسيان في مقابلة نسيانهم. والمشركون والكفار هل نسوا الله عمدا أو سهوا؟ عمدا. فما إذا كان نسوا الله عمدا فالله ينساهم عمدا، أي يتركهم. إذن فيكون نسيان الله لهم بمعنى الترك، أي نتركوا إثابتهم فلا نثيبهم على أعمالهم، كما قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فيتركون. إذن فالنسيان المضاف إلى الله ليس نسيان بمعنى الغفلة والسهو، وإنه بمعنى الترك في مقابلة نسيان هؤلاء، نسوا الله فنسيهم. ولم يرد إضافة النسيان إلى الله لوحدها غير مقابلة أبدا، كل ما جاء في القرآن نسيان فهو في مقابلة نسيان مخلوق. فقابل الله تعالى نسيانهم الذي هو بمعنى الإعراض عن الله نسيانهم. فقابل الله تعالى نسيانهم الذي هو بمعنى الإعراض عن الله بنسيانه إياهم الذي هو إعراضه عنهم جزاء وفاقا. وهكذا قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، قولي ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، قولي وما من غائبة في السماء والأرض ونحوها. المراد بالسماء هنا السقف المحفوظ والبناء المحكم، وإن كان يطلق في اللغة على العلو وقد جاء به القرآن، إلا أن الذي يميز هذا الاشتراك هو المقابلة. فإذا جاءت السماء مقابلة للأرض كما في هذه الآية مقابلة، فإذا جاءت السماء مقابلة للأرض كما في هذه الآيات كان المراد بها البناء المحكم، وإذا جاءت من غير مقابلة فمحتملة، فتطلب القرينة المزيلة للاشتراك كقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فقوله بنيناها قرينة على أن المراد بها البناء المحكم. وكذلك قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فقوله بناء قرينة على أن المراد بها البناء المحكم والسقف المحفوظ إضافة إلى مقابلتها بالأرض. وكذا كقوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالسماء هنا العلو قطعا، لأن الشجرة يستحيل في العادة أن يبلغ فرعها السقف المحفوظ، فهذه قرينة ميزت أحد المعنيين من الآخر. وكذلك الحكمة لها في اللغة العربية عدة معاني، جاء القرآن ببعضها لكنها إذا وردت مقابلة بالقرآن فمعناها السنة النبوية، كقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، أي السنة لمجيئها في مقابلة القرآن. وأما قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، فمعناه إصابة الحق. وكذلك قوله تعالى عن نبيه داود عليه السلام وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل معناها الفهم والاهتداء إلى الصواب، وقيل النبوة. وربما كان سبب الإشكال هو الاشتراك اللغوي كإطلاق القر على الحيض والطهر معا، فميز أحدهما عن الآخر بالقرينة اللغوية وأنه الطهر، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وتأنيث العدد يدل على تذكير المعدود وأنها ثلاثة أطهار، ولو أراد الحيضات لقال ثلاثة قروء. وكذلك قوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى، فإذا تدبروا هذه الآية، لأن هذه من آيات المشكلة، التي أشكت على كثير من المفسرين، بل السلف اختلفوا فيها في القرء، في قول تعالى والمطلقات فربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القروء هي الحيض أو القروء هي الأطهار؟ ونحن قلنا في هذا إن اللغة العربية ربما تميز الاشتراك وتزيل الاشتباك بين المعانيين، فهي محتملة لأن تكون القرء هو الطهر أو أن يكون القرء هو الحيض، ولكن نحن بينا أن القرء هو الطهر، والدليل على هذا أن القاعدة في العدد أنه من الثلاثة العشرة يخالف المعدود، يخالف المعدود، فإذا كان العدد مذكرا كان المعدود مؤنثا وكذلك العكس، ولهذا قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار، ولو أراد حيض أو حيضات لقال ثلاثة قروء أي ثلاثة حيضات، لأن ثلاث مذكر وحريضة مؤنث، لكن لما جاءت القروء الثلاثة مؤنثة دل على أن معدودها مذكر، والطهر والحيض أيهما المذكر والمؤنث؟ الطهر مذكر والحيض مؤنث، لأن مؤنثه حيضة مفرده حيضة، والطهر مفرده أو الأطهار مفرده طهر، فالطهر مذكر والحيضة مؤنثة، والقاعدة في العدد والمعدود أن من الثلاثة للعشرة العدد يخالف المعدود، ولو أراد الله عز وجل الحيضات لقال ثلاثة قروء، لكن لما قال ثلاثة قروء علمنا أنه ثلاثة أطهار، ولو أراد حيضات لقال ثلاثة حيضات، فهذه من فائدة دراسة اللغة، ليس المقصود أن اللغة تعرف هذا المرفوع المنصوب مجرور، لا، هذه دراسة نظرية لا فائدة منها، لكن اللغة ربما تخلصك من إشكالات عظيمة، بل معضلات كبيرة في آيات وأحاديث تتخلص منها بغوصك في لغة العرب، فلهذا هنا قال ثلاثة قروء فعلم أنها الأطهار، يعني إذا حاضت حيضتين خرجت من العدة، إذا حاضت المرأة حيضتين فقط، والحيضتان فيها ثلاثة أطهار، في الحيضتين ثلاثة أطهار، لأنه يجب على الرجل إذا أراد أن يطلق أن لا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه، يعني إذا طهرت طلقها، فهذا الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق، ثم تحيض فتطهر، ثم تحيض فتطهر، فصار عندنا ثلاث أطهار وحيضتان، إذا حاضت حيضتين وطهرت وحاضت الثالثة خرجت، إذا حاضت الثالثة خرجت، لا إذا طهرت، إذا حاضت الحيضة الثالثة خرجت من العدة، لا إذا طهرت من الثالثة، لأنها بحيضتها الثالثة استكمت ثلاثة أطهار، وهذا معنى قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار، ولو أراد حيضات قال ثلاثة قروء، فالقرء في لغة العرب يستعمل لهذا وهذا، القرء الحي يسمى قرء والطهر يسمى قرء، كله مستعمل في اللغة، هذا اسم مشترك، لكن ما الذي يميز الاشتراك؟ وهذا من إعجاز القرآن، هذا من إعجاز القرآن الذي يميز الاشتراك هو هذا المعنى الدقيق في اللغة، وهو العدد والمعدود. نعم. وكذلك قوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون دل على أن النفخات ثنتان، لأن لفظة أخرى في اللغة العربية يؤتى بها لختام العدد، وأنه لا عدد بعده سواء أكان مركبا من عددين أم أكثر، كقوله تعالى ومناة الثالثة الأخرى أي التي لا رابع لها، وهذا شيء معروف من لغة العرب ومستفيض فيها. وربما هذه من الدقائق، وهو أنه إذا جاءت كلمة أخرى معناها ختام خلاص، كالختم، كلمة أخرى كالختم من ما جاء بعدها شيء، فقوله تعالى هنا تعلم أن الناس اختلفوا في النفخ في الصور، هل هي نفختان أو ثلاث، بل قيل أربع. القرآن هنا بيّن فثم نفخ فيه أخرى، يعني ثنتين بس، أولى وأخرى. أخرى لا بعد شيء، أخرى هذه ختام للعدد، فهما نفختان، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، نفختان. وأما قوله ومناة الثالثة الأخرى فهذه لا إشكال، يعني قلنا إن كلمة أخرى يؤتى بها لختام العدد، أنه لا عدد بعده. ولهذا تجد في عند العامة في التقويم يقول لك ربيع الثاني، صح ولا خطأ؟ خطأ، ما في ربيع ثالث، لأن ما في ربيع ثالث، ما ربيع عام، فتقول ربيع الآخر وليس ربيع الثاني. إذا كان فيه ثالث تقول الثاني والثالث، ما في بأس، لكن إذا لم يكن فيه إلا اثنين تقول ربيع الآخر وجماد الآخرة أو جماد الآخر، فلا تقول جماد الثاني وربيع الثاني، ما في ثالث، هذا يعتبر لحن، هذا لحن في اللغة. نعم. وربما كان السياق القرآني وحده كافيا لإزالة الاشتراك وفك الاشتباك بين اللفظتين أو الألفاظ كلفظة خير مثلا، ففي اللغة العربية لها معاني متعددة، قد نزل القرآن بجملة منها ربما التبست بعض معانيها على المفسر، لكنه إذا استعصم بالسياق وتعلق بالسباق زال الإشكال، كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المراد بالخير هنا المال في أصح وجوه التفاسير، وهو قول ابن عباس ومجاهد وعطاء في الصحيح عنهم، وهو اختيار ابن جرير، وليس المراد به الخير المقابل للشر الذي هو صلاح الدين باكتساب الفضائل، فهذا ليس شرطا في صحة الكتابة، لأن الخير يطلق على هذا وهذا، كما قال تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف الآية، فالمراد به المال، وإنه لحب الخير لشديد المال أيضا. وهكذا فالسياق دل على أن الخير في آية النور المراد به المال، حيث إنها في الكتابة وهي تستلزم بذل المال، بل هو ركن من أركانها، ولا يشكل على هذا كونه عدي الفعل بفي ولم يقل إن علمتم لهم خيرا، لأن المملوك لا يملك، فلم يضف الخير إليه، وإنما أضافه إلى صفة نامية فيه وهي القدرة على الكسب، فهو من باب التضمين، فإن وجدت مع طلبه صحة الكتابة، بل وجبت على الصحيح، وإن لم يجب على السيد أن يستجيب لطلبه، وإلا لم يجب على السيد أن يستجيب لطلب مملوكه، لأنه لن يستطيع الوفاء بعقد الكتابة، بل ربما دفعته إلى السعي لتحصيل المال من طرق غير مشروعة كالتسول والسرقة ونحوها من السبل المنقوصة والمكاسب المحرمة، والله أعلم بالصواب. كذلك هذه الآية عجيبة ونحن لا نستطيع أن نتكلم عليها كثيرا حتى لا تأخذ الوقت. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قلنا أن الصواب أن قول خير أي المال، وليس الخير والصلاح في الدين، وإن كان الخير الصلاح في الدين يسمى خير، لكن المراد من آية النور هنا بالخير أي القدرة على كسب المال، وهذا أمر من الله عز وجل لأولياء المملوكين والأرقة بأن يكاتب السيد رقيقه إذا طلب الكتابة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والكتابة معناها أن يشتري الرقيق نفسه من سيده، الكتابة معناها أن يشتري الرقيق فكان عبدا أم أمة يشتري نفسه من سيده، ويشتريه بنجوم، ما عنده مال، العبد لا يملك، لكن يشتري على نجوم، يعني أقساط، النجوم عند العرب هي ما يسميها مثلا أقساط للتقسيط، يعني يقول أنا أعطيك 100,000 وتعتقني، لكن أنا ما أستطيع، كل سنة أعطيك 10,000، هذه اسمها كتابة، والله عز وجل قد أمر بها، أمر السيد أن يستجيب بطلب العبد والرقيق في الكتابة، قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. أمر مقيد بشرط، هذا أمر مقيد، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير بشرط، وإذا لم يعلم في خير لا يجب عليه يكاتبهم، لكن هل يجوز أن يكاتبهم أو لا؟ هذا باب آخر. إذا الخير المراد به المال، إن علمتم فيهم خيرا أي مالا. وذكرنا نحن الأمثلة الدالة على إطلاق الخير على المال، إن ترك خيرا الوصية للوالدين الأقربين أي ترك مالا، وقال عز وجل الإنسان فإنه لحب الخير لشديد، كل إنسان يحب المال، النفوس والطمع مجبول على محبته، المؤمن والكافر والبر والفاجر، وإنه لحب الخير لشديد أي المال. لكن ما هو السر في بعضيتها بفي فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا؟ وكان مقتضى السياق والقواعد العربية نقول إن علمتم لهم خيرا، المال فيه أو له، له كان قال علمت له مال أو عنده مال خير، لكن قال إن علمتم فيهم خيرا. وفي هنا للظرفية ليس السببية، في تأتي للظرفية وتأتي للسببية، والمراد هنا في للظرفية، إن علمتم فيهم خيرا أي في بواطنهم خيرا. والأب ما عنده مال، لكن الصنعة فروة، الإنسان اللي عنده صنعة هو كان فروة، الصانع ليس كالأخرق فقر، لا الصانع يصنع، يكون نجارا ويكون خياطا ويكون دبابا ويكون صانعا، والأخرق الذي لا يحسن شيئا، ما يصنع شيئا أبدا، هذا اسمه أخرق، والصانع الذي بيده صنعة، فالصنعة فروة، الذي معه صنعة يصنع ويكتسب ويأكل من كسب يده. فلهذا عديت في للدلالة على أن المراد القدرة على الكسب، لأن العبد لا يملك، ولهذا لم يعدها باللام أو بعند، بما لم يعدها بما يدل على الملكية، لأن الرقيق لا يملك، فعدها بفي للدلالة على أن يشترط أن يكون في العبد قدرة وقوة على الكسب، إن كان مريضا أو زمنا أو أخرق مش الفائدة كاتب، لا كتب معقد يضطر يتسول أو يسرق حتى يجمع مال لسيده ويتطلع إلى الحرية، لا خليه يبقى رقيق تحت كفالة سيده ويطعمه ويسقيه أحسن من أن يجعل عالة في المجتمع. فلهذا اشترط الله هذا الشرط إن علمتم فيهم خيرا، إذا المراد الخير هو المال، هي القدرة على تحصيل المال، يعني المعنى الدقيق في تفسير خير هنا أن القدرة على تحصيل المال في هذه الآية، لأن العبد ما يملك، ولو قلنا مال فنستثنى أن العبد له مال والعبد ما له شيء، فنقول هو القدرة على تحصيل المال. نعم. كذلك الأرض جاءت في القرآن. نعم. السياق ما يأتي بعد الكلمة والسياق ما يأتي قبله، لأنك إذا نظرت إلى ما قبله وما بعده يتضح لك معناه. فهمت؟ نعم. كذلك الأرض جاءت في القرآن مقرونة بألف دالة على العموم، فأخذ بعض المفسرين بعمومها ولم يلتفت إلى السياق فوقع في هذه كل أمثلة على تفسير بعض المفردات الغامضة من في موضع آخر، إما في سورة أخرى أو في نفس السورة أو بنفس الآية، وذكرنا بعدها تفسير الكلمة بالسياق كما هنا. نعم. ولم يلتفت إلى السياق فوقع في الإشكال، ولو نظر إلى سياقها ورجع القحطراء إلى سباقها لأغناه عن غيره ولبان له معناها وانكشف له مغزاها، كقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهم بعض أهل العلم من النفي العموم وأن المراد إخراجهم من أقطار المعمورة، فقال بعضهم يشردون حتى لا يتركون يأوون إلى بلد، وقال بعضهم يحبسون لأن المحبوس قد نفي من الأرض بسبب منعه من التصرف فيها بالسعي والحركة والسير بحرية، وكل هذا سبب الغفلة عن السياق، لأن المراد أن ينفوا من الأرض التي ارتكبوا فيها الفاحشة ووقعت فيها الجريمة، فأل في الأرض الأولى للعهد الذهني وفي الثانية للعهد الذكري، وهذا كثير في آيات القرآن كقوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، المراد مما كان من سلطان فرعون وملكه، وكذلك القرية تطلق على المساكن فقط. من هذه الآية آيات المحاربة ذكرنا لكم أن المفسرين اختلفوا في قولهم في الأرض، واضطربت عبارات المفسرين في كيفية نفيهم، حتى أغرب بعضهم فقال يخرج من أقوال الأرض، أين يخرجون؟ يمكن لو علموا الآن بصعود الفضاء وغزو الفضاء قالوا ينفون إلى كوكب من أكواكب، هذا مستحيل، لا عقلا ولسانا. وقال بعضهم ما يتركون يأوون، كل ما دخل بلد يطردون، كل ما دخلوا بلد طردوه، فهذا معنى قول ينفوا من الأرض. وقال بعضهم يحبسون، لأن يعني المحبوس في حكم في ظلم ما يدري أين هو، فكأنه قد أخذ من أقطار الدنيا. هذا كله كما قلت لكم سببه الغفلة عن سياق الآية، وإلا لو تدبروا معنى قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال ثم قال أو ينفوا من الأرض، من الأرض الأولى التي أفسدوا فيها، فيخرج من الأرض التي أفسدوا فيها. المحارب إذا حارب في بلد وقبض السلطان عليه فالسلطان مخير بين هذه العقوبات الثلاث بحسب المصلحة، إن شاء قتله ولو لم يقتل، على الصحيح المحاربون الذين يخيفون الناس ويهددونهم ويرعبون الآمنين ويقطعون السبل ويزعزعون أمن الناس في دينهم ودنياهم ويؤثر عليهم صف معاشهم ومعادهم، هؤلاء ذكر الله عقوبتهم هنا بأنهم يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض أو تقطع أيديهم وتنصلب أو ينفوا من الأرض. وقد اختلف العلم في أو هذه هل هي للتخيير أو أنها للترتيب، والصحيح أنها للتخيير، وأن الين مخير إن شاء قتلهم ولو لم يقتلوا ولو ما قتلوا أحد، وإن شاء قطعهم واقتفى بالقطع، وإن شاء حبسهم، وإن شاء طردهم من الأرض التي هم أفسدوا فيها حسب المصلحة. وهذا يرجع إلى قوة السلطان وضعفه وكثرة الأمن وضعفه، وإذا كان السلطان قويا يكفيه الطرد، الطرد يخيفهم، وإذا كان السلطان في ضعف فقتلهم أولى حتى يندحر الفساد ويقل العبث في أمن الناس. هذا كله رادع للسلطان، هذا اسمه تخيير. ويجب أن تعلموا أن التخيير في الشرع ينقسم إلى قسمين، تخيير مصلحي وتخيير تشحي، أو في اللغة غير الشرع، أو في اللغة لها معاني كثيرة ولا لا، تأتي التخيير وتأتي الإباحة وتأتي التنويع ولا لا، لكن نحن نتكلم في الشرع. في الشرع التخيير ينقسم إلى قسمين، تخيير مصلحي وتخيير تشحي. الفرق بين المصلحي والتشحي أن المصلحي يتعلق بأمر عام، التخيير المصلحي هو تخيير بأمر عام لمصلحة الناس كلهم، فالإمام ينظر للمصلحة ليس مصلحته هو أو مصلحة وزرائه وأمرائه، لا مصلحة الأمة، لا ينظر لمصلحته هو، يجب أن ينظر إلى المصلحة الذي يصلح الناس الذي ينفع الناس. إن كان المصلحة للمسلمين للأمة للأمن أن يقتلهم قتلهم ولا ما قتلوا أحد، وإن كان مصلحة ما يقتلهم لكن يكفي يقطعهم، يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. كيف من خلاف؟ يقول يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى مخالفة، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا الخلاف. لأن ما تقطع اليد اليمنى والرجل اليمنى، لأنه إذا مشى يختل توازنه. إذا قطع يد يمين ورجل يسار يستطيع أن يسير في عكاز ونحوها، فلا يختل توازنهما. فالشرع أمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. وإن شاء صلبهم قبل القتل أو بعد القتل، وإن شاء نفاهم من الأرض بحسب المصلحة. والرجل قطع أيديهم وأرجلهم، ما أود أن أدخل بتفسير ثم ننسى نبي نجيبها سريعة. اليد في اللغة هي الكف، اليد هذه فقط. هنا في مفصل، السارق والمحارب يقطع من المفصل، لأن لا يجوز القطع إلا من المفصل، لا يكسر العظم، يقطع من المفصل، تفك اليد ويبقى له الذراع. كذلك الرجل، الرجل غير القدم، الرجل شيء والقدم شيء آخر. القدم يدخل بها العقب، العقب مؤخرة الرجل، هذا العقب مع الرجل اسمه قدم، والرجل هي مقدمة القدم، الرجل مقدمة القدم، والقدم هي الرجل مع العقب، الرجل مع العقب. فالعقب الذي هو آخر القدم هذا اسمه عقب، ولا يدخل في الرجل. فالمحارب تقطع رجله ولا تقطع قدمه، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفهم الأرض، هذا اسمه تخيير مصلحي. فالإمام ينظر المصلحة في كل شيء، كل ما ورد فيه مصلحة الأمة يرجع فيه المصلحة. فالتخيير تشهي، الرجل هي مقدمة القدم. نريد واحد يتبرع حتى نشرح على رجله ولا لا؟ ها ها، لا هذا اللي يتبرع، ها يبقى رجل كبير هذا يمكن. طيب هذا اسمه عقل، هذا عقل، وهذه رجل. هنا في مفصل، هنا في مفصل، حاشاه الله، يعني المحارب تقطع من هنا، يفرش هذا لك، هذا ينفرش فيه ينفرش فيه، ها؟ لا في مفصل هنا، أرجع إلى التشريح، إذا ذهب إلى علم التشريح هنا في مفصل، هذه اسمها رجل، هذا القسم رجل، وهذا كله قدم، هذا قدم، هذا عقل، وهذه رجل، المجموع قدم. إذا غفلت عن اللغة ضللت. طيب تخيير مصلحي، في تخيير تشهي، نوع اسمه تخيير تشهي. التخيير التشهي هو الذي يخص الإنسان بذاته بس، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتاد وإما أن يدأفن. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، كما في الصحيح في خطبة فتح مكة: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتاد وإما أن يفتي القلب. إذا إنسان قتل قريبه، قتل ابنه، قتل أبوه، مخير، إن شاء قتل القلب اللي يسميه الناس القصاص، وما القصاص غلط، الصواب يسمى القلب، القصاص غير القلب، اسمه قلب. القلب هو الأخذ، أخذ القاتل، القلب أخذ القاتل يسمى قلب. فمن قتل له قتيل قريب، قتل ابنه، أبوه، أخوه، عقبته، فهو بخير النظرين مخير، إما أن يقتاد يقبل القلب، يعني يقتل قاتل وليه، أو يقبل الدية، على كيفك. وهذا التخيل أصبحي تشكل، وأنا ما يشفي غيظي ووهن نومي حتى أقتل قاتل ابنها، ما يشترط ينظر المصلحة. هذا اسمه تخيل تشهي، إن كان مشتهي الدم يقتله، كان في قلبه شهوة للدم يقتله، حق أعطاه الله إياه ليس ظلما. وإن كان لا ما عنده شهوة يقول أنا أريد أن أعفو عنه، إما مجانا أو مقابل بمال، فمخير بهذا وهذا. ليس تخيل مصلحي، هذا تشهي، تخيل تشهي. أحسن الله إليكم. وكذلك القرية تطلق على المساكن فقط، وتطلق على السكان والمساكن معا في لغة العرب، وقد جاء القرآن بهذا وهذا، فمن الأول قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، ومن الثاني قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، قوله: واسأل القرية التي قر فخم الراح، ولا أنت يمني ترقص. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. ومن المعلوم من لغة العرب بل ببداهة العقول أن الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم هم المشركون الذين هم أهل القرية أي مكة، كما أنه معلوم أيضا أن المراد بقوله واسأل القرية أن أي سكانها، لأن الإخراج والسؤال لا يتوجه إلى الجمادات، والسبب أن العرب تطلق القرية على هذا وهذا، ولو كانت القرية لا تعرف بلغة العرب إلا بالمعنى الأول لأمكن الطعن في القرآن، ولوجد المشركون لهم متنفسا للنيل منه ومعارضته. أما الأحكام فكقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس اختلف أو اختلف. كل ما تقدم في بيان بعض المفردات التي جاءت في القرآن غامضة وجاءت السورة في موضع آخر هذه أمثلة، وإلا لو جمع الإنسان ما في القرآن من مفردات جاءت تكسيرها في نفس القرآن لكان كثيرا. هذه أمثلة من بعض المفردات التي جاءت تكسيرها في مفردة أو بسياق. فالآن في الأحكام. نعم. أما الأحكام فكقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس اختلف أهل العلم بالتفسير في إبليس هل هو من الملائكة أو ليس منهم، على قولين مشهورين، وبالنظر في آيات القرآن الكريم يتضح جليا أن إبليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجن في أصح التفسيرين، لقوله تعالى: وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهذا صريح في أنه ليس من الملائكة. وأصرح منه قوله تعالى: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فبهذا التقرير يزول الإشكال الذي في الآية، ويتضح الحكم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن إبليس من الجن بإخبار الله تعالى عنه وباعترافه بأصله، فلا مجال للمغالطة بعد هذا البيان. وقرينة ثالثة: ففي آية الكهف ففسق عن أمر ربه، فرتب الفسق على الامتناع من السجود، والملائكة لا تفسق، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك قول تعالى في الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي. هذه الآية التي في خبر إبليس معروف الخلاف فيها في الاستثناء في قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قد اختلف في الاستثناء، هل هو استثناء متصل أو منقطع؟ معلوم عند علماء اللغة أن الاستثناء يكون متصلا ويكون منقطعا. يكون متصلا إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه يسمى متصل. قام حضر الطلاب إلا محمدا، هذا استثناء متصل ولا لا؟ لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. يكون منقطعا إذا كان المستثنى من غير جنسه، حضر الرجال إلا زينب، هذا متصل منقطع. انقطع من ذلك المرأة ازرده. فاذا كان من غير جنس ما منقطع. وهذا اختلف في الاستثناء في البقرة الا ابليس ابى واستكبر. هل هو استثناء منقطع او متصل؟ ونحن اتفقنا انه منقطع لان ابليس ليس من الملائكة. والدليل على انه ليس من الملائكة قرائن كثيرة ذكرنا بعضها واغفلنا البعض. ذكرنا ان اصرح ما فيها آية الكهف. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. صريح من الجن ليس من الملائكة. والجن غير الملائكة. بل هو قال عن نفسه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. والذي خلق من نار الجن ولا الملائكة؟ طيب هو يقول أنا جن يقول لا أنت ملك. هل أعلم بأصله ولا لا؟ هو يقول أنا جني أنا مخلوق من نار. يقول لا أنت ملك مخلوق من نور. هذا خطأ. هو اعترف بأصله أقر بأنه مخلوق من نار. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه من الأدلة المعنوية في بيان حكم من أحكام القرآن وهو خلق إبليس وأنه من النار وأنه ليس من الملائكة. وإبليس ليس هو أبو الجن. إبليس من الجن كما قال هنا. وأما أبو الجن هو الجان. الجن أبو الجن هو الجان كما قال عز وجل ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل آدم من نار السموم. لما ذكر أبو الإنس ذكر أبو الجن. فلقد خلقنا الإنسان يعني آدم من صلصال من حمأ مسنون والجان يعني أبو الجن خلقناه من قبل آدم من نار السموم. ذكر أبا الإنس وذكر مادته وذكر أبا الجن وذكر مادته. ذكر أبا الإنس وأنه آدم خلقه من صلصال من حمأ مسنون. ثم ذكر أبا الجن وأنه الجان وذكر مادته وأنه خلق من نار السموم. نعم. كذلك قوله تعالى في الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ظاهر الآية قصر المحرمات على ما في هذه الآية. وكذا قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ثم بين ما أجمل في الأنعام وفسر ما وعد به في المائدة بقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فبهذا التفصيل علم أن آية الأنعام تلك مجملة لأنها مكية فليست المحرمات مقصورة على ما ذكر فيها كما قال به من قال من أهل العلم. وليس فيها أيضا نفي الزيادة على المذكورات لقوله فيها قل لا أجد أي الآن. ولا هذه هي النافية وهي تختلف عن لن النافية فالأولى لنفي الحاضر والأخرى لنفي الحاضر والمستقبل كما هو معلوم من لغة العرب. وكذلك قول تعالى في أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة هذه الآية الآن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه الآية. هذه الآية وردت بالنفي بنفي الحاضر لا نفي المستقبل. فقول قل لا تختلف عن قول قل لن. الله قال بقل لا أجد الآن وقت نزولها لكن تجدد بعد نزول الآية محرمات حرمت أشياء بعد نزول الآية لأن الآية ليست نفي المستقبل وإنما هي لنفي الحاضر. فيجب أن يتنبه الإنسان للأدوات واستعمالاتها وأماكنها وخصائصها فلا يخلط هذه بهذه. لأن بعض المفسرين بل بعض الفقهاء أخذ من الآية أنه لا يحرم شيء من المطعومات إلا ما في هذه الآية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه كلها محرمة، لكن بعد هذه الآية جدت محرمات كثيرة. وكما تعلمون أن هذه الآية في سورة الأنعام، والأنعام سورة مكية، بل من أوائل ما نزل المكة، ولهذا جاءت بلفظ لا التي لنفي الحاضر، ولم تأتي بلن التي لنفي المستقبل. ثم جاءت التفاصيل التي في سورة المائدة التي آخر ما نزل من القرآن. نعم. وكذلك قوله تعالى في أصحاب الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، اختلف الناس في عددهم، وبإمعان النظر في قصتهم يزول الإشكال، لأن الله تعالى ذكر قولين مما ادعاه أهل الكتاب في عدده، فقال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، هذا قول، ثم قال: ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، فهذان قولان، فأبطلهما الله تعالى بقول رجما بالغيب. ثم ذكر قولا آخر فقال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فأقره ولم يبطله، ولم يبطله كما فعل في القولين المتقدمين، لأن الله تعالى لا يقر الأقوال الباطلة التي يذكرها أهل الكتاب أو المشركون أو المنافقون، فما كان في أقوالهم من باطل أبطله ودحضه، وما كان فيها من حق أقره وأثبته. فمن دعاوى المشركين ما أخبر الله به عنهم بقوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، فأقرهم على قوله وجدنا عليها أباءنا لأنه حق، قد وجدوا عليها أباءهم، وأبطل دعواهم بأن الله أمرهم بها، فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي كذبتم لم يأمركم بها. ومن دعاوى المنافقين قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فأبطل الله تعالى دعوهم الحسنى وبين كذبهم بقوله والله يشهد إنهم لكاذبون. وكذلك قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذا كثير في القرآن، استقصاؤه يخرج بنا عما انتصبنا له من بيان تفسير القرآن بالقرآن. وكذلك قوله تعالى: لا جناح عليهن في الإسلام. هذه الفائدة مهمة جدا، وهي أن يتنبه الإنسان في القرآن وما يذكره الله عن الكافرين والمنافقين وغيرهم من الأمم كاليهود وأهل الكتاب، ينتبه جيدا، لأن الله لا يقر على الباطل، فما يذكره أهل الكتاب أو المنافقون أو المشركون فإن الله يصحح الصحيح ويبطل الباطل، يحق الحق ويبطل الباطل، فتنتبه جيدا حتى لا تغلط. ونحن ضربنا مثلا بقصة أصحاب الكهف، لأن اليهود ما عندهم علم، اختلفوا في عدده، يعرفون قصتهم لكن لا يعرفون عدتهم، فاختلفوا في عددهم، فحكى الله لنا اختلافهم، فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، بعضهم بعض اليهود يكون ثلاثة ورابعهم كلبهم، وبعض اليهود يقول لا خمسة سادسهم كلبهم، هذان قولان، لكن أكثرهما قال رجما بالغيب، هذا كله ما صحيح، كله خرص، ليس صحيحا. ثم ذكر الله قولا ثلاثة ولم يقتله، فلما سكت الله عنه وأقره علم أنه هو الحق، فما أقره الله كان باطلا، وما سكت عليه وقره حق. قال: يقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يقل رجما بالغيب، ما قال رجما بالغيب، قال رجما بالغيب في الأولين، في القولين الأولين، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، قليل من الكتاب، وهم هؤلاء الذين عرفوه، قليل يعني من أهل الكتاب ليس من الأمة. ولهذا ما ينقل ابن عباس أنه قال أنا من القليل، هذا لا يصح، لا يصح ابن عباس هذا القول، ولا يصح عنهم. ينقل المفسرون أن ابن عباس قال أنا من القليل الذين يعلمونه، هذا ليس بصحيح، لأن الخبر عن بني إسرائيل عن اليهود ما يعلمهم إلا قليل، يعني من اليهود، لأن نحن ما كنا نعرفهم لا قليل ولا كثير، خاصة قصة أهل الكهف ما كنا نعرفهم حتى نزل القرآن وأخبرنا عنهم، وأما أهل الكتاب فيعرفونهم في كتابهم، وقد قص الله قصتهم في التوراة في كتابهم فهم يعرفونهم، لكن قد اختلفوا في عدتهم، والحق مع القليل. وهذا يدلك على أن الحق لا يشترط لكم مع الكثير، قد يكون حق مع القليل. قال ما يعلمهم إلا قليل وهو الحق. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وصح وفي الصحيح ابن عباس الطويل قال في المعراج قال ويبعث النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. إذا لا تستوحش، فلا تستوحش إذا كنت وحدك، إذا كنت في بلد الحق وحدك لا تستوحش. إذا كان النبي بعث إلى أمتي ودعاه الحق كما تبعه أحد ويبعث يوم القيامة إلى أمة وحده، والنبي يبعث معه الرجل واحد فقط ما تبعه من أمته إلا واحد والنبي معه الرجلان. فلهذا قال ابن القيم لا تستوحش من قلة السالكين، لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. فالحق قد يكون في القليل، وما أكثر أتباع الدجال، فكثرة الأتباع ليس دليلا على الحق، ليس دليلا على الحق. وكذلك قوله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، فسرت في سورة النور بأوضح من هذا بقوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ونسائهن وما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ومثل قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فسرها بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا كثير جدا يصعب حصره ويعسر استقصاؤه، ولكن غرضنا من هذا هو التمثيل لما ذكرناه والله أعلم. وكذا بيان القرآن بعضه ببعضه في مواطن القصص، فهذا أكثر الأنواع وجودا في القرآن، فكم من قصة في القرآن اختصرت في موضع وجاء بسطها في موضع آخر بأوسع من الأول، كقصة آدم وإبليس وقصة موسى وفرعون ونحوها. فقصة آدم وإبليس ذكرت في القرآن 7 مرات، في البقرة والأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه وسورة صاد، فيؤخذ مجموع القصة من المواطن التي وردت فيها، فما نقص في مكان استوفي من غيره. وهكذا ففي البقرة قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه هي أول علاقة إبليس بآدم وموقفه منه من بداية خلق الله له وتعجب الملائكة من خلقه وبيان العلة والغاية التي خلقه الله من أجلها وإظهار فضله على الملائكة وإقرارهم بهذا الفضل وامتناع إبليس من السجود له واعتراضه على خلقه واغتراره بأصله. وقد ذكر الله تعالى كيفية خلق آدم في بعض مواطن القصة فقال في آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال في سورة الحجر وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وقال في الأعراف أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وكذا في الإسراء، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. فقد تكررت القصة في غير ما موضع من القرآن مع زيادات في بعضها ونقص واختلاف في ألفاظها، إلا أن المعنى العام للقصة لم يقع فيه اختلاف، والعلة في هذا هي أن الله تعالى وتقدس قد قصها علينا بالمعنى، لأن الحوار الذي وقع بين آدم وإبليس كان بغير العربية، فترجمت القصة فوقع بسبب الترجمة اختلاف في الألفاظ، كما في سائر القصص التي ترد أكثر من مرة، وهو لا يضر، ولهذا وقع فيها كما وقع في غيرها من آي القرآن ألفاظ توهم الاضطراب، كإخباره في القصة أنه خلق آدم من تراب، وتاره من حمأ مسنون، وتاره من طين، ووصف الطين تاره بأنه لازق، وتاره أخلاه من الوصف، وهذا لا يعد اضطرابا، بل هذه هي مراحل خلق آدم وأطواره، فقد مر بأربعة أطوار، وذلك أن التراب إذا صب عليه الماء صار طينا، فإذا وضع بالشمس وتحجر صار صلصالا، ثم نفخ فيه الروح فصار بشرا سويا، فهذه أطوار أصل الإنسان الذي هو آدم أربعة، وكذلك أطوار نسله وذريته أربعة أيضا، النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم ينفخ فيه الروح فيكون بشرا سويا. قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم الآية. ولهذا جمع الله تعالى الحديث عن الأصل والنفي في سورة السجدة في قوله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الفجر من يوم الجمعة الذي خلق الله فيه آدم عليه السلام تذكيرا للناس بأصل الخلق، وقد نوه الله تعالى عن هذا في القرآن الكريم بقوله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ويدخل في هذا المصدر ذكر أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، فهو باب واسع يعسر الإحاطة به، وإنما غرضنا هو التنبيه على هذا المصدر العظيم بذكر أمثلة منه ووجوب اللجوء إليه أولا وقبل كل شيء عند الشروع في تفسير القرآن الكريم، وليس الغرض هو حصر الآيات الواردة في القرآن واستقصاؤها. نشأة هذه القاعدة وتطورها. هذه الآية التي فيها ذكر الخلق، نحن ذكرنا أن ما جاء من الآيات التي فيها أن الله خلق آدم من تراب وبأن خلقه من طين وأنه خلقه من صلصال، أن هذه أطوار أصله، أطوار الخلق، وأصله من تراب، والتراب يصب عليه ما صار طينا، والطين ترك في الشمس حتى تحجر صار صلصالا، فمر بهذه الأطوار الأربعة، أربعة أطوار: تراب ثم طين ثم صلصال ثم صار بشرا، لما نفخ الله فيه الروح انقلب الصلصال إلى لحم وعظام ودم وأعضاء. فالذي خلق من تراب آدم فقط، أما ذريته لا، ذريته ليس من تراب، خلق من ماء مهين. الذي خلق من تراب وطين آدم فقط، وأما ذريته فخلقوا من ماء مهين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ولهذا بين الله عز وجل أطوار الأصل وأطوار النفل، وذكر أن أطوار الأصل أربعة وأطوار النفل أيضا أربعة. أطوار الأصل التراب ثم الطين ثم الصلصال ثم البشر، وأطوار النفل يعني الذرية أيضا أربعة: النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم البشر ثم يخرجكم طفلا، أربعة. وأشار الله إليها في سورة السجدة كما تقدم بقوله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. الأصل من طين والنسل من سلالة، أنت لست من طين، ولهذا بعض الزنادقة والملاحدة يقول أنتم تقولون إن الإنسان من طين، لو كان من طين كان ينغمس في البحر يذوب، كيف طين؟ هذا جهل، لأن الطين الذي كان قلبه هو لحم وعظام ودم، ثم الطين آدم فقط، أما ذريته من ماء مهين. نشأة هذه القاعدة وتطورها وهذه الطريقة التي هي تفسير القرآن بالقرآن لم تكن شيئا غريبا أو حدثا جديدا، بل إن أول من سنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفسر لأصحابه ما أشكل عليهم من آية القرآن مستنيرا بهذا المنهج، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إلى آخر الآية. فتأسى علماء الأمة بنبيهم مرورا بعهد الصحابة فالتابعين حتى جاء عصر التأليف، فأفشى ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله سر هذه الطريقة وسار عليها في تفسيره جامع البيان في آيات كثيرة منه، فعند قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، يرجح أن الختم على القلوب وعلى الأسماع فقط والغشاوة على الأبصار، مستدلا بقوله تعالى في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وكذلك قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، نقل أقوال السلف فيها، ثم قال: هي كقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم تتابع علماء التفسير على هذا المنهج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، ومختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. ثم جاء الحافظ ابن كثير رحمه الله فشهر هذه الطريقة ونشرها وسار على جادتها في تفسيره وشحنه بها اقتداء بإمام ابن جرير رحمه الله، فنسبها أكثر الناس إليه بسبب إكثاره منها. قال رحمه الله: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. وقال السيوطي في التحبير: قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن، فإنما أجمل في مكان قد فسر في مكان آخر، انتهى. ومثله في الإتقان. وما زال العلماء بالتفسير على هذا حتى صنف العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فيه كتابا قيما سماه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ذكر فيه كثيرا مما يدخل تحت هذه القاعدة من آيات القرآن الكريم. وهكذا كانت نشأته ومراحل تطوره حتى صار شيئا ثابتا وأمرا لازما لكل مفسر للقرآن الكريم. قيمة القراءات في التفسير. وقد ساعد قيمة القراءات للتفسير، وقد ساعد على قوة هذه القاعدة وإثرائها القراءات المتعددة في بعض حروف القرآن الكريم، سواء في هذا المتواتر منها والشاذ، فربما عسر فهم الآية أو تعثر على قراءة ما فجاء بيانها في القراءة أو القراءات الأخرى فيزول بها الإشكال. فمن المتواتر مثلا قول تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قرى ابن كثير وأبو عمرو: فتذكر إحداهما نعم صلى الله عليه الله فتذكر إحداهما الأخرى، أي تجعلها ذكرا في الحكم. قال أبو عمرو: إذا شهدت على شهادة ثم جاءت الأخرى فشهدت معها أذكرتها، أي جعلتها ذكرا، انتهى من الحجة. وهذا الحرف مشكل مع قوله قبله: أن تضل، والضلال معناه النسيان وعدم التذكر، لكن بانضمام القراءة الأخرى إليها يزول الإشكال، وهي قراءة بقية السبعة: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وأن معنى إذا نسيت المرأة الشهادة فذكرتها أختها، أي لقنتها حتى ذكرت قبلت شهادتها وفيها دليل على جواز تلقين الشاهد وتذكيره حتى يتذكر رجلا كان أم امرأة. قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، قرأ حمزة وحده تساءلون به والأرحام بكسر الميم من الأرحام. الأرحام. نعم. تساءلون به والأرحام بكسر الميم من الأرحام. وقد أشكلت قراءة حمزة هذه حتى تجرأ قوم على ردها لمخالفتها لقواعد اللغة العربية على زعمه. قال سيبويه: لا يجوز عطف الظاهر على المتني المخفوء من غير إعادة الخافض إلا في ضرورة الشعر. وأنشد: فاليوم قربت تهجون وتشتم. فاليوم. نعم. فاليوم قربت تهجون وتشتمون فاذهب فما بك والأيام من عجل. وقال الزجاج: إجماع النحويين أنه يقبح أن ينسخ باسم مظهر. ينسخ. ينسخ. ينسخ. أي يعطف النسخ العطف. أنه يقبح أن ينسق باسم مظهر على اسم مضمر في حال الخفض إلا بإظهار الخافض. إلى أن قال أيضا: الخفض في الأرحام خطأ، خطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار الشعر، وخطأ في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بأبائكم. قال ابن الأنباري: إنما أراد حمزة الخبر عن الأمر القديم الذي جرت به عادتهم، فالمعنى الذي كنتم تساءلون به وبالأرحام بالجاهلية. انتهى. وقال مكي: هو قليل في الاستعمال بعيد في القياس، لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان، يحسن في أحدهما ما يحسن في الآخر، ويقبح في أحدهما ما يقبح في الآخر، فكما لا يجوز فاتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام وهي بالأرحام وهي، فكذلك لا يحسن تساءلون به والأرحام. انتهى. وليس فيها إشكال إذا ضمت إلى قراءة الجماعة بفتح الميم من الأرحام، من الأرحام، فالمعنى على قراءة الجماعة: واتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أي اتخذوا الأسباب الواقية من قطيعة الرحم. وهذا معنى بين واضح لا يخفى فيه، لا خفاء فيه. أما قراءة حمزة رحمه الله فهي قراءة صحيحة لا مطعن فيها، لأن القراءة سنة مأثورة وليست من عند حمزة ولا من عند غيره، بل هي من كلام الله تعالى، وليست مخالفة لقواعد العربية، ولو خالفت على الفرض فلا عبرة بخلف اللغة مع مجيئها في القرآن. وليست اللغة حكما على القرآن، بل القرآن هو الذي يحكم اللغة، فكل ما في القرآن فهو بلسان عربي مبين لا مطعن فيه البتة، وما تمسكوا به فليس لهم به متمسك. ودعواهم أنه يقبح عطف الظاهر على المضمر المخفوض من غير إعادة الخافض واعتباره خطأ في العربية مردود، فقد جاء في القرآن في غير هذا الموضع عطف الظاهر على المضمر من غير إعادة الجاري. ففي قراءة الجماعة قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، فقد عطف المسجد الحرام على الضمير في به في قوله وكفر به، ولم يدخل حرف الجر على المسجد. نعم. ولم يدخل حرف الجر على المسجد الحرام أي وكفر به وبالمسجد الحرام على أصح وجوه الإعراب فيه. ثم إن معنى قراءة حمزة على القسم، فالواو في قول والأرحام واو قسم، فالله عز وجل أقسم بالأرحام أنه على عباده رقيب، فيكون معنى الآية: واتقوا الله الذي تساءلون به، أي اتخذوا وقاية من عذابه، وأقسم بالأرحام. وأقسم أتى الله عنك، أي اتخذوا وقاية من عذابه وأقسم بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، كقوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وبهذا التقرير يزول الإشكال في القراءتين والحمد لله وحده. وكذلك قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. قراءة حمزة هذه حصل فيها خوض كثير في قول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قراءة الجماعة قراء التسعة كلهم قرأوا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله واتقوا الأرحام معطوف على أهل الجلالة، والأرحام معطوفة على أهل الجلالة، كل منصوبة، اتقوا الله منصوبة أهل الجلالة، والأرحام منصوبة، ما في إشكال. لكن إشكال قالت حمزة واتقوا الله الذي تساءم به والأرحام. فحصل به الكلام في صحتها وعدمها وقبولها ورفضها. فمقررنا في هذا أن قراءة اسم عند حمزة لأنما قرأ سنة مأثورة ولا مطعن فيها، ومن طعن فيها من جهة اللغة فإنه لم يحط باللغة. وعمر أهل اللغة الذين ردوها قالوا إنه لا يجوز أن يعطف الاسم الظاهر على المضمر المجرور إلا بإعادة الجار. قاعدة عندهم أنه لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، يعني يجب أن تكون قراءة واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، لا بد أن يؤتى بالباء في الأرحام، لأنه غلط أن تعطف الاسم الظاهر على ضمير مجرور مجرد من الحرف. وهذا ليس بصحيح، لأن هذه القاعدة ليست من عند الله ولا من عند رسوله، وقد جاء في القرآن في غير قراءة حمزة ما يؤيدها. ثلاثة ذكرنا في البقرة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، به والمسجد أي كفر به وكفر بالمسجد الحرام أيضا. فالقراءة صحيحة من حيث الإسناد والنقل ومن حيث اللغة. نعم. وكذلك قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، الآية قرأ الجماعة لامستم بألف بعد اللام، وقرأ حمزة والكسائي لمستم بغير ألف هنا وفي المائدة. وقد أشكلت هاتان القراءتان على المفسرين، فحملوا قراءة حمزة والكسائي على اللمس باليد وقراءة الجماعة على الجماع، والظاهر أن لا فرق، فكلاهما المراد به الجماع، وقراءة الجماعة فيها مبالغة عريت قراءة حمزة عنها، فإن اللمس والملامسة والمس في القرآن الكريم إنما قصد به الكناية عن الجماع. قال عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فكل هذا كناية عن الجماع كما هو معلوم من لغة العرب ومذهب الجماعات من الصحابة والتابعين. ثم في آية المائدة قد ذكر الله تعالى موجب الحدث الأكبر وموجب الحدث الأصغر في الطهارة المائية والترابية. ففي الطهارة المائية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الطهارة المائية من الحدث الأصغر. وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه الطهارة المائية من الحدث الأكبر. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذه الطهارة الترابية من الحدث الأصغر. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذه الطهارة الترابية من الحدث الأكبر. ولو فسرت الملامسة بمجرد اللمس باليد لكانت الآية ذكرت الطهارة الصغرى الترابية مرتين وأفضلت الطهارة الترابية الكبرى، وهذا خلاف بلاغة القرآن والمعروف من نظمه المعتاد، ولا كان أيضا قصورا في استيفاء أحوال المكلفين. قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية، وقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، قرأ حمزة والكسائي فتثبتوا في الموضعين، فعلم أن معنى تبينوا تثبتوا أي يطلب الثبات في صدق الخبر، هذا في القراءات المتواترة. وفي الشاذ أضعف ما في المتواتر، فمنها على سبيل المثال قول تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قرأها ابن عباس رضي الله عنهما ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، بزيادة في مواسم الحج. قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، قرأها سعد بن أبي وقاص وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس من أم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس بزيادة من أم، كذلك قوله تعالى أو يكون لك بيت من زخرف، قرأها ابن مسعود رضي الله عنه أو يكون لك بيت من ذهب بدلا من زخرف. قال مجاهد كنت لا أدري ما الزخرف حتى رأيته في قراءة ابن مسعود. وقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أو كم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قرأ عمر بن الخطاب وابن مسعود بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين فامضوا إلى ذكر الله بدل فاسعوا، فدلت على أنه ليس المراد من السعي هو الإسراع، وإنما المراد هو مجرد الذهاب إلى الجمعة، لأنه قد جاء النهي عن الإسراع وأمر بالسكينة حال الذهاب، إلا أن هذه القراءات المنسوبة إلى الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين بعضها كما ترى إما زيادة وإما إبدال كلمة مكان أخرى، وكله والله أعلم إنما صدر منهم على سبيل التفسير للآية، لكن أهل العلم قد تلقوا هذه التفسيرات إذا صحت نسبتها إليهم بالقبول واعتمدوها في كشف ما يشكل من آية القرآن، واعتبروها من قبيل تفسير الصحابي المحتج به والله تعالى أعلم. وإنما ذكرنا هذه الجملة اليسيرة من القراءات للتدليل على أن في القراءات المأثورة سواء منها الثابت وغيره ما يستعان به على فهم الآية وتفسر به لا سيما عند الاختلاف في معناها وكثرة الالتباس في مبناها، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شرع زاد الوقت غفر الله لك، نبي أعطيكم 10 دقائق للأسئلة، أظن في أوراق إن كانت طويلة لا تقرأها كنت تصيرها سؤالان أو 3 أجل هذا سائل اختصره أنت سائل يسأل عن كلمة معجزة وإعجاز، يقول أنها بعضهم يقول أنها محدثة وليس لها أصل يعني في كلام السلف، لماذا لا نقول آية بدل معجزة؟ نعم هو كما ذكر الأخ أن أكثر استعمالات هذه المعنى على آية على ما يعجز عنه البشر يسمى آية، ولكن درجة المتأخرون تسمية معجزة لأن كلمة آية فيها التباس فقد تشمل آية العامة والآية الخاصة، والمعجزة معناها ما يعجز البشر عن مثله فسميت معجزة. هذا سائل يستشكل أنكم ذكرتم أنه لا يوجد ألفاظ أعجمية في القرآن، ويقول بالنسبة للأعلام إبراهيم وإسحاق وغيرها المذكورة في القرآن. نعم ما في ألفاظ أعجمية، حتى الأعلام في القرآن معرفة، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كل هذه ألفاظ معرفة أعجمية، يعني إبراهيم اسمه إبراهام، إبراهيم في العبري إبراهام، حتى في العبرية في المنطوق بها لم إبراهام، فعرفت العرب إلى إبراهيم، وإسماعيل أصلها إشماعيل بالشين، فغرف عفقتها فيه، وموسى موشي وداود ديفيد، كل هذه تحرير فنقلت من كلمات أعجمية خالصة إلى منزلة بين منزلتين، ليست عربية ولا أعجمية. قل هل يؤخذ بحديث بالإسرائيليات في التفسير؟ لا ما يجوز أن يفسر القرآن بالإسرائيليات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أخبار بني إسرائيل قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهذا القسم الذي أذن في التحديد فيه ليس كل الإسرائيليات، لأن الإسرائيليات أخبار بني إسرائيل ثلاث أنواع، منها ما جاء شرعنا في وثاقه فهذا يجب الأخذ فيه بشرعنا، ولكن هذا من تصديق شرعنا لشرعه، ومنها ما جاء شرعنا برده فهذا يجب رده، ومنها ما سكت عن شرعنا لم يرده ولم يوافقه، فهذا الذي أذن فيه بالتحديد لكن لا يبنى عليه أحكام، ولكن كالأخبار التي تنقل ويتسلل الناس بها من القصص ونحوها لكن لا يبنى عليها أخبار ولا يؤخذ منها أحكام إلا ما جاء عن شرعنا. نفع الله علمكم جزاكم الله خيرا. في أحد يسأل مشافهتنا نعم هذه من العجمة التي أتيت يا أبا عثمان، من العجمة أتيت، لأن من هنا ما نراها، منها الابتدائية، منها ابتدأنا خلقكم منها، يعني من تسمى الابتدائية وليست بيانية. طيب نعم نعم نعم. لكن قال إلى الكعبين، لو لم يقل الكعبين قال ما يمسح للرجل، لما قيدها بالكعبين علم أن القدم أن العقد داخل في الغسل. أولا أعاجم كل الذين أحدثوا البلاغة وأنواع البلاغة وأقسام البلاغة يذكرون أعاجم ابتلوا بالعجمة فلم يفهموا لغة العرب، فقالوا القرية لا تطلق إلا على السكان فلا تشمل المساكن. ونحن بينا أن القرية أطلق القرآن على السكان وعلى المساكن الخالية، أو كالذي مر على قرية مدح ثم قرية أخرى مدح. نعم نعم نعم قال غلبوا على أمره، غالبون هؤلاء ظلمة. احنا ودنا كل واحد يسأل سؤال، لكن نعم شمل أمر الملائكة امتحان، لأنه هو الجن المتلبس مع الملائكة، فأراد الله أن يكشف سريرتهم ويظهر حقيقتهم، فامتحنوا بهذه المحنة التي كشفت. نعم وهذا طويل يا شيخ، الفرق بين القصاص والقوط طويل. الغرض القوط هو أخذ القاتل بجنايته، في يقتل مخير إن شاء قتل وإن شاء عفى عنه، وأما القصاص فهو المقاص المطابقة ذكره في القرآن، كتب القصاص في القتلى. لا ما له حقيقه، هذه احدثها المتاخر واو الثمانيه، ما في شيء اسمه واو الثمانيه، وثاني كلب والمراه، حتى قالوا في قوله تعالى حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، علمت هذه واو الحال، لانه في الكفار فاذا جاء فتحت، ها ما فتحت حتى جاءوا، فيستقبلهم حرها ولهيبها والعياذ بالله. واما المؤمنون فوجدوها مفتوحة، فهذا غاية الإكرام ولا لا؟ أنت إذا واحد عزمت تجيب تطق ذلك ساعة مفتاحة لك وقت الشمس ولا لقيتها مفتوحة أطول دخلت، أيها أبلغ في الإكرام كن مفتوحة الباب، حتى إذا جوها وفتحت أي وقد فتح، هذه اسمها واو الحال. ها؟ نعم كيف؟ ما فهمت السؤال. يصلى على جميع النبيين ما في بأس، هذه اصطلح المتأخرون أن الصلاة على النبي والسلام على بقية المرسلين، هذه اصطلح خاص، لكن يصلى على كل النبيين، كل يصلى عليه. نعم هو في غير عربي، موسى لما قص الله خبر موسى، موسى عبري يتكلم باللغة العبرية، وعيسى سرياني، وإبراهيم أيضا عبري، ليسوا عرب عاجم، وهم يتكلم، كان يتكلم عربي ولا عجمي موسى؟ يتكلم بالعبرية ليس بلسانه، فالله نقل لنا كلامه باللغة العربية، إيه. وهذا فيه دليل على جواز ترجمة معاني القرآن، يجوز ترجمة معاني لا بأس. فرضية معنوية لا لفظية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شروع الحبس.